السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار أنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار أنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار ليل السجون يلفني وتضمني الهمم الكبار طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار ليل السجون يلفني وتضمني الهمم الكبار والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار ولكل آه لذة ولضوء وشوق واصطبار السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار أنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار رباه عفوك إن هذا القلب بالشكوى يحار لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوما بحار رباه عفوك إن هذا القلب بالشكوى يحار لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوما بحار روحي طليق في الدنا والجسم يحكمه الإسار روحي طليق في الدنا والجسم يحكمه الإسار لكنها أنات مكلوم ويسبق اعتذار السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار أنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار مريرة والانتظار